جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول بعض الناس يزيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد. هذا ليس مشروعا، لا تزيد عما قاله عليه الصلاة والسلام، فلو كان مشروعا لقاله هو، هم سألوه وأجابهم، فلا تأتي بشيء من عندك. لا شك أنه سيد ولد آدم أو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ما عندنا في ذلك بشك، لكن الصلاة فيها أعمال وأقوال مخصوصة معينة فلا تتجاوزها. أدام قال قل اللهم صل على محمد، هو يبي يستحي لو أنه مشروع أن يقول قل اللهم صل على سيدي محمد، لا، فإذا اقتصر على ما شرع. وأما في خارج الصلاة كيفك، لا شك أنه سيدنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لما جاءوا بكلمة سيد على وجه الإطراء والمدح خاف عليهم من الغلو، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وما كونوا سيدنا هذا ما في شك، لكن ما وردت حددنا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول، ما نتجاوزها. هذا في الصلاة، في غير الصلاة ما في مانع. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل الدعاء أثناء السجود يلزمه الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية كالدعاء خارج الصلاة؟ ما عندي دليل بهذا، أننا أمرنا بأن ندعو بعد أن نقول سبحان ربي الأعلى، ولكن لعل المقدمة والخواتم تكون في خارج الصلاة، هي لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لاحظ يعني على الرجل وهو فيما أعلم أنه خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فإنه يدعو بالأدعية بدون أن يأتي بالمقدمة، لأنه شرع لنا الصلاة والسلام عليه في التشهد. وأما إذا دعوت بدعاء متصل به الصلاة عليه فنعم، مثل ما قلت اللهم أصغني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هدية مليئة، اللهم إني أسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل حج النفلي أفضل أو العمرة في رمضان؟ على كل حال إن الحج أفضل من العمرة، ولكن قولها عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا من حيث الثواب، لكن لا يدل على أنها مقدمة على الحج، لأن الحج فيه أفعال كثيرة وتكلف أكثر والأجر على قدر المشقة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني المسجد قباء فكأنما أدى عمره أو كان بعدل عمره. هل تظن أنك إذا ذهبت وصليت ركعتين في قباء تصير مثل الذي أحرم من هنا وذهب إلى مكة وطاف وسعى وتكلف مشاق وأسفار ونفقات؟ لا، لكن هذا من فضل، هذا مضاعفة الأجر، لكن الفعل الأصلي ما لا شك أنه هو أفضل. ربما إن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حجا ويستطيع أن يؤدي نافلة يؤدي عمره، فهذا من فضل أنها تعوضه، لكن ما تعوض معنى تكفيه لحجة الإسلام، لا، لكن في الأجر. مثل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، هل معنى هذا أنك إذا صليت أسبوع في هذا المسجد كل صلاة بألف صلاة وخلاص أنا صليت هذه المدة وتكفيني إلى الله أعلم كم، لا، هذا الأجر يضاعف، هذا من فضله، لأنه ما معنى تكفيك، لا. نعم. يقول السائل: هل يوجد بعد حديث في أن بعد الأربع تعوذات يقول نعوذ بك من المأثم والمغرم؟ لعله ورد في ألفاظ أخرى في أحاديث أخرى ورد إن سبعت، لكن والله ما استحضر اليقين أنه بعد هذه الدعوات، أما هو دعاء مأثور، دعاء مأثور لا شك، لكن لو أتيت بها فلا مانع، لأنه قال يتخير من المسألة بما شاء، ادعو الله بما تحب، ما في مانع. يقول السائل: كيف يكون تلقين المحتضر؟ تقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما تقول قل يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا، لأنه ربما في حالة صعبة، ربما تضايقه، ربما يتسلط عليه الشيطان فيقول لا، لكن باللطف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تقول: ومن كان في آخر، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، لا إله إلا الله، هكذا.